كان فيه من يشهد لا اله الا الله وابو لهب دار له مولانا نمرو في النار على اسمه عاد هو ابو لهب ويصلى نارا لا تلهب عاد لهب يطرس في لهب قد فينا ولذلك كان النبي من يدخل على اهل الاسلام ويعود اسمه ما هو طيب يقبل غير يخاف عليه من الاسماء القبيحه فقد يكون اسمك علم عليك دليل على انك صادق في هذا المعنى والله ما اكون فاهمي ذاك طيب اذا نقول مرب العالمين فيه ملاحظه سابقه نمشي عنها هذه الشريعه ما يفرفر منها روايه ما عادت لكيه الورقه المعلومه لتصبع منها التي كذلك اما اللي معاني الشريعه بها الكثره ما تتسلاهي طرق طعمتها ما هي هي كل كلمه منها تعود قرايه قال العلماء الحمد شنو هو الشكر شنو وما الفرق بين حمد وشكر وايهما اعم وايهما اخص واكثر الحامدين والله الشاكرين قال واحد من العلماء الحامدين خالق التائبون العابدون الحامدون ياسر يا غير الشاكرون ما تحصل ولذلك قال ربنا وقليل من عبادي الشكور يا غير ما قال وقليل من عبادي الحامدون إذا معناها من يحمد الله كثير يا غير من يشكره أقل من القليل ولذلك سليمان هو وداود أن يصب عليهم ولا رسم النعمة ملكا لا ينبغي لأحد بعده قال لهم اعملوا على داود شكرا يا عيال يا داود باركم الشكروني لأني أعطيتكم النعم لا فوت أعمالكم ما تقول تشكرون قالوا العلماء أيوة الحمد من ذلك كان حد يقد يحمد حد قالوا ما نعم قلت تحمد الله مولانا يا غير تقول تشكر مولانا تشكر واحد هاي ما تقد تقول أحمد فلانا وأحمد فلانا عند بعد كثير من العلماء وبعضهم يجوزك قالوا واحدين أخرين لكن الشكر يصح لله ويصح لبعض عباد الله والدليل على انك تقول تشكر المخلوق وتشكر الخالق مولانا يقول ان اشكر لي ولوالديك فلما ذكر الوالدين في الشكر دل على ان الشكر لله يصح والشكر للوالدين يصح يا غير احمدني واحمد الوالدين لا فهمتوا قال ويوم من ذا الحمد بالله المولانا اش كيفاش قالوا مولانا يحمد يحمد لياته ويحمد لعطائه مولانا تحمدوا ما بيك انه عدل لك صدا حتى الكافر يلي يمشي هنا في النار يحمدوا هو قيس النار الكافر يحكم عليه بالنار وانه قيس النار وانه رحمة مولانا ما حضر فيه يقوم يحمد لانه وشد من عدل الله ما لا يوصف فيشعر من نعم الله بشكل ما قد شوف ولذلك ختم الله ملف المحاكمة يوم القيامة قال وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق الأنبياء والشهداء والناس المتعدلة خطمت خارج مدى خليت حاسب إيك وسيق الذين اتقوا ربهم إن اللي يدخلوا الجنة معناها الكفار وسيق الذين كفروا إلى جهنم الزمراء إن يدخلوا في النار ليك تخطات روايتهم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة إن توفى مردتهم يقول السلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين يبقى الملائكة يقول وترى الملائكة تحافينا من حول العرش لأن الجنة ما مقيسينا بهذه لا يأكلون ولا يشربون نعيمهم رضا الله ويكر الله إن قال لهم مولانا مات ما يغضب عليكم أبدا لكم رضا الله الذي لا سخط بعده يقيم الملائكة ويبقى ويذكرون الله الليل والنهار وهذه جنتهم ونعيمه يقول وترى الملائكة تحافينا من حول العرش يسبحون بحمد ربهم ويعلق على الجميع كامل يقول وقضي ذكار ما في الشمل ظلم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين لكن ينعم ولكن يعذب ولكن من كلها يا احمد الملك بين شاف شكل من عداله ما قد شاف فهمتوا ولا ما فهمتوا قالوا الله جل وعلا يحمد لذاته ويحمد لعطائه ونعمه شوفوا يحمد لعطائه تحمد لأن أعطاك الصحة أعطاك العافية أعطاك الإيمان أعطاك البقر أعطاك الحيوان أعطاك زوجة أعطاك أولاد أعطاك نعمة البصر وإن تعود نعمة الله لا تحصوه تخرص أول تقع في قرب حر من نعم الله فتحمده لما أعطاك وأحسن إليه يا غير مرة ستعود يا حامد ما به أن أعطاك شيء حامد الله لأنه يستحقه والحمد لذاته وكماله ولذلك يقول مولانا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض أركش داخل نحن وجعل الظلمات والنور عاد الله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا هذا ايش داخلنا منه ولم يكن له شريك في الملك هذا ايش يعنينا منه ولم يكن له ولي من الذل هذا ايش يعنينا منه قالوا فيحمد لعظمته وكبريائه وجلاله ويحمد لما أعطاك من إحسان وفضل وتفضل و والله فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ ايوه طيب الحمد لله رب العالمين. تابع